تتقون لعلكم تتقون. إذن الغاية من صلاتنا أن نحقق تقوى الله، والغاية من صيامنا أن نحقق تقوى الله، والغاية من حجنا أن نحقق تقوى الله، والغاية من الأضحية والذبح والنذر، والغاية من كل عبادة أن نحقق تقوى الله عز وجل. فالتقوى عباد الله ليست مجرد كلمة يقولها داعية على منبر أو عالم في محاضرة، لا، فإن التقوى هي غاية الغايات، وهي الغاية من كل عبادة كما بينت لك الآن. إذن فما هي التقوى؟ دعونا في هذه الدقائق أن نعيش مع التقوى، وما أجملها من رحلة طيبة مباركة أن نتعلم وأن ندرس وأن نفهم عن التقوى التي هي الغاية من كل عبادة. بعض الناس لو قلت له اتق الله يزعل، مع أنها كلمة مباركة، هي كما قلت لك الغاية الغايات. إذن فما هي التقوى؟ التقوى كما عرفها العلماء هي الاسم من اتقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه، اسمع، أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية. اللهم اجعل بيننا وبين سخطك وغضبك وعذابك وقاية يا رب العالمين. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات وترك المحرمات. وقد سأل سائل أبا هريرة فقال: ما التقوى؟ فقال أبو هريرة: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ فقال السائل: نعم. قال أبو هريرة: وماذا صنعت؟ قال: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. قال أبو هريرة: ذاك التقوى، ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ فصاغه هذه الصياغة المعبرة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرفها عمر بن عبد العزيز فقال: ليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. خلي بالك معايا من التعريف الجميل ده، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، أي بالذنوب والمعاصي، ولكن تقوى الله هي أداء ما افترض الله واجتناب ما نهى الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، فليس بمتقي من يصوم النهار ويقوم الليل، لكنه إذا أغلق عليه أبواب غرفته ونوافذه بارز الله عز وجل بالمعاصي، فتجرأ على المحرمات، وأخذ ينظر إلى المواقع الإباحية، وإلى القنوات الفاضحة، وإلى الصور العارية، وبارز الله عز وجل بالمعاصي، وهتك الستر الذي بينه وبين الله جل جلاله. ليس بمتقي من يأكل الحرام من يأكل الرشوة، من يأكل الربا، من يأكل أموال اليتامى ظلما، ليس بمتقي من يسرق أرض جاره، ليس بمتقي من يأكل أموال اليتامى، ليس بمتقي ولو قطع السجادة من الصلاة، ولو قطع كبده من الصيام وتفطرت قدماه من القيام، ليس بمتقي من يأكل ميراث إخواته البنات. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، إنما تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل، إنما تقوى الله هي أداء ما افترض الله واجتناب ما نهى الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وعرفها طلق بن حبيب فقال: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أما عن حق التقوى عباد الله، فقد قال ربنا عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لما نزلت هذه الآية الكريمة شق ذلك على أصحاب رسول الله. صلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. عارف أن أهل شطة بيحبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، من منا يستطيع أن يقوم بحق التقوى؟ لا يستطيع أن يأتي بحق التقوى إلا نبي. فنزل التخفيف من الله عز وجل بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والقول بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى قول مردود، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن المراد من الآيتين الكريمتين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، ما استطعتم. فالقول بأن الآية الثانية نسخت الآية الأولى قول مردود، لأنه لا يمكن القول بدعوى النسخ ما دام الجمع بين الآيتين ممكنا. الشاهد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حق التقوى أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خلي بالك معايا بالله عليك، حق التقوى، التقوى دي لها حق. ده الموضوع طلع كبير، ده الموضوع مش مجرد كلمة كده بتتقال اتق الله، لا. حق التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أن يطاع ربنا فلا يعصى. فالمعصية عباد الله شؤم في الدنيا والآخرة، وهي سبب البلاء والغلاء والأمراض والذل والهم والغم والنكد وضيق الصد. المعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم، المعرض عن الله تبارك وتعالى لا يذوق طعم السعادة، ولو كان يسكن القصور العظيمة ويجلس في الحدائق الغناء إلا أنه لا يشعر بطعم السعادة أبداً، لأنه معرض عن الله تبارك وتعالى. نعم، المعصية سبب كل بلاء نحياه الآن. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عايز تعرف الغلا اللي احنا فيه؟ امشي في شارع زي ميدان سروق تعرف ليه مضروب علينا الغلا. عايز تعرف ليه الأمة أذلها الله عز وجل أو سلط الله عز وجل عليها أذل أمم الأرض من إخوان القردة والخنازير ومن اليهود والنصارى؟ انظر لشوارع المسلمين وبيوت المسلمين وأنت تعلم بما كسبت أيدي الناس. إلا من رحم الله الآن من يخرج بنته من البيت ونحن في رمضان، في رمضان، من يخرج ابنته من بيته بلباس يرضي الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في الصائمين المسلمين. إلا من رحم الله. سامحوني، هذه البنت التي خرجت بهذا البنطال الضيق ما خرجت من بيت رجل، فضلا عن أن يكون مؤمنا يتقي الله تبارك وتعالى ويراقب ربه عز وجل ويخشاه. المعصية يا إخواني شؤم، فتش في نفسك إن ضاقت بك الأحوال وإن قلت الأرزاق وإن صرت لا تشعر بحلاوة الإيمان، فطهر نفسك من الذنوب والمعاصي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ممكن ربنا يضيق عليك عشان ترجع. فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون، يتوبون، يرجعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تابوا، عادوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، كم يراني الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فحق التقوى أن يطاع ربنا فلا يعصى، وحق التقوى أن يذكر فلا ينسى، أن يذكر فلا ينسى. وأنا أتساءل، ولماذا ينسى ربنا؟ لا إله إلا الله. لماذا ينسى ربنا وكيف ينسى؟ أليس كل نعمة هو المتفضل علينا بها؟ والله لو رفع الله عنك حفظه طرفة عين لهلكت. تخيل لو أن الله حجب عنك الهواء لحظات، وهو الذي يمدك بالهواء وبالحياة، لماذا ينسى ربنا أيها الموحدون؟ حق التقوى أن يذكر فلا ينسى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. بالله عليك، أنا لو بقول لك أنت ماشي في طريق والأمن المركزي بحرسك، أو أنت المحافظة مأمناك، أو معاك قوات من الجيش، ماشي مؤمن، محدش أدك. تخيل أنني أقول بأن ملك الملوك معك وأنا معه إذا ذكرني. قال قتادة: من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارث الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. أدمن الذكر واحرص عليه، تكون دائم الصلة بالله تبارك وتعالى. نعم يا جماعة بالبلدي، اللي الكثير الذكر زي اللي ماشي متأمن، ماشي في حص، في أمان من أعدائه، في أمان من الشياطين، في أمان من حسد الناس ومكرهم وغوائلهم. أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل. قم بحق التقوى، حق التقوى أن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، تحفظ في نفسك وفي بيتك وفي أهلك وفي حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: فمثل الذاكر كمثل رجل طلبه عدو في إثره، فدخل في حرز، أي في حصن، فاحتمى به. العدو ده اللي هو الشيطان، ماشي وراك عاوز يشاركك في أكلك وشربك ونومتك ونكاحك وكل شيء، مش عايز يسيبك. طيب أحتمي منه إزاي؟ فمثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو، ماشي العدو وراه، فدخل في حرز، أي في حصن، فاحتمى به. عاوز أقول لك على كلام مهم جدا، بس بعد ما تصلى على النبي. المكان اللي الشيطان عايزه منك، ومنطقة العمل بتاعت الشيطان في جسمك، هو الشبر ده. شايف الشبر ده؟ ديت الشيطان كاتب عليها منطقة عمل، زي ما بتعدى على الطريق تلاقي منطقة عمل، واخد بالك؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس فيه صدور الناس. هذه منطقة عمل الشيطان، دي اللي الشيطان عايز يستحوذ عليها. يستحوذ عليها ازاي؟ ان ينسيك الذكر، ان ينسيك ايه؟ الذكر. لان الذكر يعمل لك هنا حس، يطرده، يبعده. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الصلاة، الصيام، الحج، فأنساهم ذكر الله. دي أهم حاجة الشيطان بيشتغل عليها. ليه؟ عشان يقدر يشتغل هنا. أما إن كنت دائم الذكر فأنت تطرده، فأنت محصن، فليس له عليك أي سلطان. كتير من الناس الحق يا شيخ، الولا بيتجعز، الولا بيصرع، إيه الزوجة تعبانة، أنا بحلم أحلام، أنا ببص، أنا طب تعال شوف في حياتك، أنت منتظم في الصلاة، منتظم في الذكر؟ لا. طب ما هو لازم الشيطان بيخبط، ما فيش بواب ولا شبابيك ولا حصون، ما انتش مؤمن، هيخش ويدخل ويدخل أتباعه ويبني بيوت ويحصن نفسه، محتاج بعد كده كالسحات عشان تخرج الشيطان ده. لذلك الشيطان حريص جدا ان انت ما تكونش مدمن للذكر، ان انت ما تكونش دائم الاتصال بالله. ليه؟ لانك لو ذكرت ربنا كثيرا تطرده، صدرك ينشرح. شوف الآية دي، الآية دي علاج لكل الأمراض النفسية. لو عملنا بالآية دي ما نحتاجش الأطباء نفسيين ولا عيادات نفسية ولا نصرف مصاريف. إيه هي الآية دي؟ قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، آه لو اطمأن القلب، القلب لو اطمن تحط راسك على المخدة تنام. كتير من الناس بتقلب واشتكي، بعض الناس بيشتكي لأحد المشايخ الكبار بقول له بقالي 5 سنين ما بنامش، عنده فلوس وعنده السيارة وعنده الأموال لكن ما فيش راحة بال. ليه؟ القلب ده مضطرب، لأن القلب الملك والجوارح هي الجنود. لو اطمأن الملك دي الجوارح تطمئن، ولو اضطرب الملك وقلق تضطرب معه الجوارح. لذلك القلب ده لازم يطمئن. يطمئن بإيه يا جماعة؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذكر لك حديث واحد في فضل الذكر، بس خده بالله عليك لو ما خرجتش من الخطبة كلها إلا بالحديث ده كفاية، لكن خذه واعمل به وعض عليه بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر ده اللي يقوله ياخد 5 جوائز. طب قول الذكر تاني يا شيخ. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معلش أعيده 3 مرات. لا إله إلا الله، ردده في نفسك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو مش قادر تحفظه قوي، أنا قبل كده في خطبة من الخطب أب من أبائنا الطيبين عنده حوالي 70-80 سنة حريص، بعد ما سمع الحديث ده قال لي يا شيخ النوتة بتاعته اكتب لي، كتبت له الذكر مش عيب. المهم ان احنا سند لبعض، بنعاون بعض. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة ياخد 5 جوائز، 100 مرة. فكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. أول جيز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة في سبيل الله جاء في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وكأنما حاز 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة. اسمع: ولا يزال في حرز من الشيطان يومه هذا. الشيطان ما يقدرش عليه في اليوم ده، ما يقدرش يتغلب عليه ولا يصرعه. ولا يدخل يشركه في أكله وشربه أولاده ونكاحه، ولا يزال في حرز من الشيطان يومه هذا. الجائزة الخامسة: ولم يأتي أحد يوم القيامة بعمل أفضل منه إلا رجل قالها مثله، يعني 100 أو زاد عليه. يبقى نسيب الذكر ده تاني، يحفظك ويجلب لك الحسنات ويحط عنك السيئات، وتأتي في ظل عرش الرحمن. ولا يأتي أحد يوم القيامة بعمل أفضل منك إلا من قال مثلك أو زاد عليك. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حق التقوى أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم، من أعظم أسباب محق البركة أننا ما حققنا شكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا. ولو شكرنا الله عز وجل على نعمه لأعطانا الله وزادنا، ولم لا وهو القائل سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن كثيرا منا لا يشكر نعمة الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحق التقوى أن يشكر ربنا فلا يكفر، فاشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، واحمده على فضله يزيدك سبحانه وتعالى من نعمه، وتتنزل عليك بركاته ورحماته سبحانه وبحمده. والتقوى عباد الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري فقال: أوصيك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير، وفي لفظ: فإنها رأس كل خير. وأوصى بها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال: اتق الله يا معاذ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأوصى بها أبو بكر صاحبه عمر فقال: اتق الله يا عمر. وأوصى بها عمر بن الخطاب أحد أبنائه فقال: أي بني، أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء صدرك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أخا من إخوانه فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها،

وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لا تردنا من هذا المقام إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب وسترت علينا جميع العيوب وفرجت لنا جميع الكروب. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقتنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.